ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه